أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مواطن من دولة تشاد وخرجت من منزلي للعمرة، فعلى أي توقيت أفطر؟ هل أفطر على توقيت مكة أو على توقيت دولة تشاد؟ أحسن الله إليكم. تفطر على توقيت البلد الذي أنت فيها، فإذا كنت مثلا في تشاد تفطر على ذلك التوقيت، وإن كنت في مكة تفطر على توقيت مكة. وكذلك العيد، العيد تابع لهذه نعم. هو ما ذكر الطائرة، ما ذكر الطائرة. المقصود أنه في هذه الحال نقول تفطر في المكان الذي أنت فيه، في المكان الذي أنت فيه. فإذا كنت في بلد، أما لو فرض أنك كنت مسافر فكذلك في مكان، سواء كنت في طائرة أو في سيارة المكان أنت فيه. فلو أن إنسان يعني نزل في أراد وصل إلى المطار قبل غروب الشمس، ثم ركب الطائرة قبل غروب الشمس، فلا يزال صائم حتى تغرب الشمس. أما لو غربت الشمس فأفطرت، ثم بعد ذلك ركب الطائرة وارتفعت ورأيت الشمس، فصومك صحيح ولا يضرك بعد ذلك كون الشمس رأيتها، كما لو صليت المغرب قبل ذلك. نعم.